إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد من مدينة الإسماعيلية، يقول في رسالته: مات قريب لنا وعليه ديون وليس عنده مال يسدد منه الدين، وتقدم لضمان هذه الديون عند الصلاة بعض الأقارب، فقال البعض: لا يصح هذا الضمان لأن الميت مفلس وديونه تسقط بوفاته. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن جمهور الفقهاء في أن الدين لا يسقط عن المفلس الذي مات ولم يخلف وفاء من تركة أو غير ذلك، ومن ثم يصح الضمان عنه بعد وفاته. ومن أدلتهم ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شهدت جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضعت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قالوا: نعم. فعدل عنها وقال: صلوا على صاحبكم. فلما رآه علي رضي الله عنه تقفى قال: يا رسول الله، بريء من دينه وأنا ضامن لما عليه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم انصرف، فقال: يا علي، جزاك الله خيرا وفك الله رهانك يوم القيامة كما فككت رهان أخيك المسلم. ليس من عبد يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة. وقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، لعلي خاصة؟ قال: لعامة المسلمين. فهذا الحديث الشريف وغيره كحديث أبي قتادة يدل على صحة الضمان عن الميت سواء ترك الميت وفاء لدينه أم لا. ويؤكد ذلك عند جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فهو حديث عام أيضا في كل من مات مفلسا. ومن الأدلة أيضا على أن الدين لا يسقط ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والقضاء لا يكون إلا بالأداء أو الإبراء. فضيلة الدكتور سيف، هنا الميت كما جاء في رسالة السائل ليس له مال يسدد منه الدين. نعم. إن لم يتقدم أحد لضمان الدين، فما الحل في هذه المسألة؟ هناك حديث شريف يا دكتور أحمد يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث الشريف: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا يدل على أن الإنسان إذا اقترض وكان يعني له ظروف، كانت له ظروف جبرية وفي نيته أن يوفي الدين، فالله سوف يوفقه لذلك. ولذلك من التوفيق الله تعالى أن يسقط الدائن دينه في هذه الحالة، أو أن يعني يبرئه من الدين، أو أن يأتي من يتقدم لكفالة الإيه الدين. هذا يدل مع الجمهور على أن الدين لا يسقط ويستمر هذا الدين معلق في رقبته. فضيلة الدكتور، إن لم يؤدي أحد عنه، نعم، فهل يجوز لنا أن نخرج من زكاتنا ما نسدد به دين هذا الرجل؟ نعم نعم، يعني هذا يعني من سهم الزكاة أيضا الغارمين، والدين هذا ثابت وفي ذمة الميت، والدائن أيضا لم يبرئه، والدين لم يقضى، وهذا حق العباد ومصرف مصارف الزكاة. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة كاف صاد، تقول في رسالتها: والدي مسن وكتب في وصيته حين عزم على الحج العام الماضي أن الأرض لورثته الذكور، وأما البنات فإنه يعطي لهن نصيبهن منها نقودا، ولم توافق أي واحدة منا على ذلك. وبعد أن عاد والدنا بسلامة الله تعالى فهو مصر إلى الآن على تنفيذ تلك الوصية. تقول السائلة: فما رأي الدين في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آيات المواريث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فقد ظهر من آيات الكتاب العزيز أن المولى سبحانه وتعالى هو وحده واهب خلقه الذكور وواهب خلقه الإناث. وظهر من الحديث الشريف أن المولى سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث بنفسه عز وجل، ولم يتركها لأحد من الخلق حتى ولو كان صاحب التركة نفسه، لأن المال في الحقيقة هو مال الله عز وجل، وقد أعطاه الله عز وجل للخلق عارية. وصاحب المال الحقيقي هو الذي يحق له أن يوزعه من خلال معرفته بالمستحقين له، فلا يجوز لأحد أن يفتات على المولى سبحانه وتعالى ويقسم ماله الذي أعير إليه لمجرد الانتفاع به في هذه الحياة، بل يجب أن يمتثل تعاليم المالك الحقيقي في التوزيع. وتعاليم المالك الحقيقي أن توزع التركة بكل أعيانها، من عقارات بكل أنواعها ومنقولات بجميع أصنافها، على المستحقين حسب الأنصباء المحددة في القرآن الكريم، دون تعديل أو تمييز بين ذكور وإناث. وإذا وجد في الوصية نوع من التمييز أو التغيير أو التعديل يخالف المنصوص عليه في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فعلى أهل الصلاح والفضل من العائلة أن يعدلوا الوصية مما تتوافق مع الشرع، ولا حرج عليهم في ذلك شرعا. يقول سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.